إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تقرير البصمات يا فندم بيأكد عدم وجود بصمات في الأوضة، وخصوصا على الخزنة، غير بصمات القتيل نفسه. أكيد الجاني كان واعي للمسألة دي ومسح كل بصماته، أو كان لابس جوانتي. وأداة الجريمة يا فندم برضو خاصة بالقتيل نفسه، عصيته. الجاني يا شريف دخل الأوضة في التوقيت اللي كان فيه القتيل تحت، واستنى فيها لحد ما رجع، وبمجرد دخول الأوضة خطف من إيده عصيته وفجأة بضربة كانت كفيلة بموته، وده اللي بيأكده عدم وجود أثار مقاومة ولا بعطارة محتويات الحجرة. وبعدين خد من جيبه مفتاح الخزنة وسرقها بارتاحية شديدة جدا. شريف بص على أصابع إيد المجنى عليه. في حاجة ما لاحظناهاش في المعاينة الأولى. دي علامات حمراء خفيفة على أصابع إيده من ناحية الكف. تمام، ولو دققت فيها كويس هتعرف الجاني زي ما أنا عرفته. رضا السواق يا فندم، ولا جمال المسجل خطر، ولا نوسة الموظفة؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. نوسة اللي هي القتل. والدليل؟ الدليل اللي هي أنا دخلت عشان أطلب فلسة وبعدين حصل خناقة، وكمان الدليل الثاني اللي هو لقى حاجة حمراء على الإيد القتيل، ده روش بتاعها. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. نوسة إن شاء الله. نوسة، والدليل؟ الدليل إن هي أما طلعت له برضه وقالت ده أنا كنت طالعة أطلب سلفة، هي ما طلبتش سلفة، أما فضحها كمان قدام باب الشقة وفرج عليها الناس، حبت تنتقم منه بقى. وكمان الآثار اللي كان على إيديه ده هي الوحيدة اللي كانت حاطة مكياج بقى. اسم حضرتك؟ بشرى صوتي. هو رضا. رضا، والدليل؟ الدليل على اللي لما اتقتل اللي عشان يتضرب عصايه واحده ما ينفعش ست، لازم يبقى راجل. والاخ الثالث اللي هو اسمه جمال ده اصلا محترف، مش مستني ياخد منه المفتاح. وبعدين الدم اللي على ايد القتيل ده نتيجه ان رضا كان متعور في وشه نتيجه الحادثه. اسم حضرتك؟ عبد السلام فؤاد الحسين. حضرتك جمال القاتل. جمال، والدليل؟ الدليل لان هي حضرتك كانت بتزعق، فهو لما بيخرجها من الشقه فهو جمال ده نزل عليه، راح هو اللي قتل، والخزنه كانت مفتوحه. اسم حضرتك؟ صابرين ثابت محمد. حضرتك اللي جاني النهارده نوسه. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو بخصوص الاحمر اللي في ايد المجني عليه. حضرتك اللي هو الاحمر الشفايف اللي فطبعا هو لما حب يقاوم ما عرفش يقاوم، فطبعا هي راح تقطف منه العصايه وراح تنزل على دماغه وراح. اسم حضرتك؟ علي ناصف من الفيوم. علي ايه يا فندم؟ علي ناصف من الفيوم. اسم حضرتك بالكامل؟ علي ناصف احمد مندور. هو رضا السواق. والدليل؟ الدليل هو في دليلين. في دليل الاولاني اللي هو الدم الغيار اللي هو الميكروكروم اللي كان في ايد السواق لما عمل الحادثه بالعربيه. وهو ده اللي كان في ايد المجني عليه الاستاذ وصفي اللي هو صاحب اللقنده. وطبعا هو دخل الاوضه واستنى شويه لما كان في المشاجره اللي كان بيزعق وكده، فطبعا دخل عليه فهو عارفه فمسك العصاية من ايده وضربه ضربة قاتلة فحاول يعني معاه شوية فطبعا الميكروكروم والدم ده وهو اللي جاب صوابع القتيل وهو ده دليل ادانته. مع ذلك انه خد كل محتويات الخزنة على اساس يضمن ان هو خد وصل الامانة المكتوب عليه وهو ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. نوسة ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان هي كانت طلبت سلفة من وصفي وبعدين قالت انا طلبت سلفة ماشي وهي ما طلبتش سلفة ولا حاجة. ودليل كمان ان ايديها كان عليها رجو ايديها عليها رجو بتاعها. اسم حضرتك؟ يوسف محمد سعيد. ان شاء الله رضا السواق. والدليل؟ الدليل هو الوحيد اللي كان عامل حادثة بالتاكسي وكان فيه اثار خرابيش على وشه فطبعا ما الجاني شافه قفش في وشه فده كان اثار الدم اللي على ايد الحمار اللي على ايد الجاني. اسم حضرتك؟ الاسم عزة صابر. الحل هي نوسة. والدليل؟ الدليل ان هي تقدر تفتح الباب هي عشان شغالة في البنسيو وبعدين هي اللي فتحت الباب وتقدر تفتحه يعني وبعدين العلامة بتاعت الرجل اللي على ايديها هي فتحت الباب واستنيته لما جه اللي على ايديه الرجل اللي على ايديه. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد أبدي. والله اللي قتل الأستاذ وصفي اللي هي الشغالة أو يعني الخدامة اللي هي في اللوكاندا. نوسة؟ أيوة نوسة. والدليل؟ الدليل على كده إنه هي لما تقرير معمل الجنائي قال إن في أثر مادة حمراء على القتيل مطرح متقتل فهي تقريبا هي اللي دخلت عليه وقتلته والأثر دي بانت في التقرير ده فنعمل الجنائي لما أثبت ده أثبت إن هو دخلت عليه وقتلته وخدت الفلوس بتاعت لأنها قبل كده كانت دخلت عليه عشان تغريم تغريب ان يعني يميل اليها لانه طبعا كان محروم من السيدات من بقاله 15 سنه فلما عملت العمليه اللي عملتها دي عملت بقصد ان هي تاخد منه الفلوس وتسحبها فقتلته وخدت الفلوس وهربت. اسم حضرتك؟ ايناس عزه احبل. هي نسى الموظفه هي اللي قتلته. والدليل؟ الدليل وجود علامات حمراء خفيفة من ناحية الكف على العصاية لأنها هي كانت حاطة روج تمام وهي دخلت عليه الأوضة وهو كان تحت فما طلع اتفاجئ بيها إن هي وفتحت الخزنة فخدت العصاية دي خد العصاية ضربها وضربته وقومته فأثناء المقاومة داوية الروج دي على العصاية ده دليل إدانة. اسم حضرتك؟ صفاء حسن أحمد. تفضل يا فندم. انا بقول رضا سواء النهاردة ان شاء الله. والدليل؟ الدليل لو نوسة ولا جمال اللي كان سرقوا الخزنة ما كانوش هياخدوا راس الامانة هياخدوا راس الامانة يعملوا بيه ايه ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملاك. دلوقتي هو اللي هو ارتكب الجريمة انا بقول اللي هي اسمها نوسة دي ان هي طبعا كذبت على المحقق وقالت له انا كنت طالعة اطلب منه سلفة. انا بقول اللي هي اللي اسمها نوسة دي. اسم حضرتك؟ أمل أبو زيت راضي من اسكندرية. النهاردة حضرتك نوسة موظفة الاستقبال هي القاتلة إيفان مرسالية في الخزنة. والدليل؟ حضرتك وهو بيحاول يدفع عن نفسه ساعة ما قوم بيها خدت من ايد العصاية وبدأ تضربه بيها وبيحاول يدفع عن نفسه ايده يبدو ان هي جت في وشها فده أثر المكياج اللي كانت بدأت تحطه مؤخرا عشان تحاول نفس نظره ليها يبدو ان ايده جت فتها او على بودرة من اي حاجة لون من الالوان اللي بتستعملها الستات دي يا فندم. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر. هي نوسة النهاردة اللي قتلة. والدليل؟ ده في اتنين دليل مش دليل واحد. الدليل الاولاني اللي هي كتبت على البوليس وقالت انا كنت داخل استلف منه فلوس ماليش هنا جواز يعني. والدليل التاني اللي هو المكياج اللي كان على وشها على ايد على كف القتيل هو الاحمر. اسم حضرتك؟ عبد العزيز عبد الرازق احمد. هو النهارده الجاني نوسه. والدليل؟ في التحقيق العلامات الحمراء اللي ظهرت في صوابعها ديت مكان الاثار دي مكان المكياج اللي هي كانت بتحطها، فاكيد في بقع حمراء ولا حاجه نزلت على صباحها، فده دوت دليل ادانتها لان هي دخلت عليه كانت مستعمله المكياج والحاجات دي يعني. اسم حضرتك؟ احمد فتحي عبد الصمد عبد الغفار. القتيله هي نوسه. والدليل؟ نوسه. والدليل؟ الدليل الاحمر اللي قفش واضح القتيل، ما ده الاحمر ده بتاع الزواء بتاع نوسه. اسم حضرتك؟ اسمي حسن محمد عبدين. الجنيه التي قامت بعمليه اختيان السيد وصف عن تفني مدير النقنده هي نوسه. الدليل الاول ان نوسه دبرت حينه لكي تأخذ أمواله، فقامت بالتداء ملابس جديدة وزينت نفسها وأحضرت الفطار في حجرته وأيقنته بكلام معصوم وأمرته بأن يتزوجها، فاكتشف هذه الحينة فغضب عليها وطردها من العمل في النقندة، فانتقمت منه، كما إن التحقيقات أكدت بأن الجريمة لم تترك لها أي آثار للعنف أو قسم للشقة، فهي الوحيدة التي تدخل عنده بإرادتها، وهو الوحيد الذي يقوم بفتح الباب لها. الدليل الثاني يا سيد الفاضل هو أن التحقيقات أكدت بأن المجني عليه ترك آثارا حمراء على كفة يديه، وهذه الآثار احتمال أكيد بوجود البودرة التي قامت بوضعها أثناء ذهابها له لكي تتزوجه. مع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. من غير ما أوحي حضرة الضابط أنا هعترف لك بكل حاجة، خصوصا بعد ما لقيت كل اللي اتسرق من خزنة وصفي عندي. كان لازم أقتله بعد ما فضحني قدام الناس. أنا بعد الخناقة ما جريتش من اللوكاندا، غفلت الكل وطلعت على السطوح واستخبيت في أوضة الغسيل، ولما الليل ليل وتأكدت إن وصفي نزل يقعد في الاستقبال نزلت على طراطيف صوابعي ودخلت أوضته واستنيتي فيها لحد ما رجع. وقفت ورا الباب، وأول ما فتح ودخل قمت خطف عصايته من إيده وضربته بيها، ضربته. التفت وحط إيده على وشي علشان يبعدني، قمت ضربه برجلي في بطنه وقع على الأرض، وقمت ضربه ضربة واحدة على راسه ما اتحركش بعدها، وخدت المفاتيح وفتحت الخزنة ونقلت كل اللي فيها الشنطة قماش من عنده، ومسحت بصماتي كلها وطلعت تاني على السطوح، ورقبت بخيط من الدرابزين لحد ما دخل أوضة زبون، ونزلت وخرجت من اللوكاندا، وما تصورتش أبدا إنها هنكشف بعد كده. لكن انكشفتي من مكياجك اللي كان مبالغ فيه وقتها، واستعمالك لنوع رخيص ما بيثبتش، وعشان كده لما وصف حط ايده على وشك عشان يبعدك زي ما انت قلتي طبع على صوابع روش شفايفك وبودرة الخد. خد المتهم يا شريف وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول عبد العزيز عبد الرازق أحمد، الفائز الثاني علي نصب أحمد منظور، الفائز الثالث يوسف محمد سعيد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج.